أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة والشمس وضحاها وهي مكية. تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، عندك في الصحيحين؟ نعم عندي في الصحيح، أكو تراجع. يقصد في الصحيح الحديث الصحيح، نعم. ربما يكون في صحيح مسلم والبخاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال مجاهد في قوله والشمس وضحاها أي وضوئها، وقال قتادة وضحاها النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. قوله والقمر إذا تلاها، قال مجاهد تبعها، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار، وقال قتادة إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. إذا تلاها ليلة القدر، نعم. وقوله والنهار إذا جلاها، قال مجاهد أضاء، وقال قتادة في قوله والنهار إذا جلاها أي إذا غشيها النهار. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جل الظلمة لدلالة الكلام عليها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة لكان أولى ولصح تأويله في قول الله والليل إذا يغشاها، فكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد في قوله والنهار إذا جلاها إنه كقوله والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله والليل إذا يغشاها يعني إذ يغشى الشمس حين تغيب، يعني إذا أن تقول إذ، يعني إذا إيه؟ يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. وقال بقية بن الوليد عن صفوان قال: حدثني يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله: غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل يهابه والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أبي حاتم. وقوله والسماء وما بناها يحتمل أن تكون ما هاهنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من، يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع، كقوله: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وهذا كقوله وهكذا قوله والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها. وقال مجاهد: طحاها دحاها. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما طحاها أي خلق فيها. أي خلق فيها هنا بأيد، أي بقوة. يعني بعض الإخوة قال: أليس تأويلا؟ نعم. وليس تأويل هذا، لأنه الأيد هو القوة، وتقول أيدك الله يعني قواك الله، ولا ينفي إثبات الصفة لله تعالى كما قال: بل يداه مبسوطتان، فله سبحانه وتعالى يدان. أين بل يداه مبسوطتان؟ نعم. وليس كمثله، ليس كمثل يده يد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. وجاء في الحديث: كلتا يديه يمين. أي كلتا يديه يمين. وجاء في صحيح مسلم تسمية الأخرى بالشمال، ومعنى أن منها يمين أي بها العدل، واليمين بها الفضل، والفضل والعدل كل منهما يمن. جزاك الله خيرا، سلام عليك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لهذا ورد: والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما ذكر يمين في الشمال، لأن فيها العدل. والسماوات مطويات بيمين، لأن أهل السماوات ليس فيهم عاصب، واليمين فيها الفضل، والشمال فيها العدل، فهي يمين بهذا الاعتبار. ولما خير الله آدم قال: اختر، يعني بسط يديه وقال اختر، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. يعني انه الثانية كما ورد في صحيح مسلم تسمى الشمال، لكن فيها العدل. نعم. وصفات الله عز وجل كلها كاملة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: طحاها قسمها. طحاها قسمها. ايه قسمها، ماشي. وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد: طحاها بسطها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أشهر الأقوال. بسطها يعني. نعم. وهذا أشهر الأقوال، وعليه الأكثرون من المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري: طحوته مثل دحوته، أي بسطته. وقوله: ونفس وما سواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟

وأبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه به. قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. قال محمد بن كعب: بطغواها أي بأجمعها، والأول أولى، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. الأول أنهم كذبوا رسولهم، نعم، فأعقبهم بسبب طغيانهم، نعم نعم، فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين. إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فعقر فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا رئيسا مطاعا، كما قال الإمام أحمد. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهته مثل زمعة. رواه البخاري. مثل أبي زمعة. أبي؟ أي نعم. انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. مثل أبي زمعة. رواه البخاري في التفسير، ومسلم في صفة النار، والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما، وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن هشام بن عروة به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: عن محمد بن خثيم أبي يزيد. أبي يزيد. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان، وحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. وقوله: فقال لهم رسول الله. عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله. نعم. وقوله: فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال الله: فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن غضب عليهم، أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي غضب عليهم فدمر عليهم، فسواها أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. وقوله ولا يخاف عقباها قرئ فلا يخاف عقباها، يعني بدل الواو ف نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يخاف الله من أحد تبعه، وكذا قال مجاهد لا يخاف الله من أحد تبعه. نعم تبع يعني تبع نعم أي نعم. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي في قوله ولا يخاف عقباها أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم. يعني آخر تفسير الأول إن الله لا يخاف من أحد. نعم نعم والله أعلم. آخر تفسير سورة والشمس وضحاها. ولله الحمد والمنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.